السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في شأن حكم اللقطة. واللقطة المقصود بها ما يلتقط، اللقطة والضوال. فاللقطة تطلق على ما ضاع ووجد من الأموال لا يعرف صاحبه، والضوال تطلق على ما ضل عن صاحبه من الحيوانات. فاللقطة في الأشياء، في الأشياء. أما الضالة ففي شأن الحيوانات. فهذا الدين العظيم عنايته دقيقة في كل شيء، فالأحكام تتناول كل شيء من أمور الناس ومن شؤون حياتهم. فحتى هذه الأشياء المفقودة لها أحكامها في الشريعة الإسلامية، كيف يتعامل الإنسان معها. والعلماء في شأن حكم الالتقاط، موقف المسلم إذا وجد شيء، ما هو الحكم؟ هل الأفضل في حقه التقاطه والاحتفاظ به لصاحبه، أو الأفضل في حقه الإعراض عنه وتركه؟ فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل التقاط الشيء إذا وجده، أن يلتقطه بنية التعريف به وحفظه وديعة لصاحبه، والتعريف به كذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز، لكن هذا يرجع إلى حال الإنسان. إن كان يجد في نفسه قوة على تحمل هذه المسؤولية، حفظ هذا الشيء وعدم التعرض له أو تلفه بين يديه أو إهماله وضياعه، وأيضا القدرة على التعريف به، فإن كان آنس من نفسه هذا الأمر فالأولى والأفضل لحقه التقاطه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وحفظ مال المسلم واجب على أخيه، يجب عليه، خاصة إذا تعين عليه حفظه، إذا تعين عليه حفظ مال المسلم أن يحفظ ماله. أما إذا كان لا يجد في نفسه ذلك، أو تعارضت أمور أخرى وعليه واجبات، إن تشاغل بهذا الالتقاط يعني تأخر على عمله، أو كذلك لا يستطيع أن يعرف به، أو لا يأمن أن يضيع بين يديه، هو لا يكاد يحفظ أمواله، أمواله مفرط فيها ومقصر فيها، فمن باب أولى أموال الغير. فمثل هذا الأفضل في حقه عدم تعريض نفسه للمسؤولية، وترك هذا الشيء حتى يأتي من هو أولى بأخذه بشرطه وحقه. ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يسأل عن حكم اللقطة، فالرسول عليه السلام وجهه وأمره أن يعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء، بحسب الشيء، النقود تحفظ بطريقة ما، والأشياء كذلك لها الطريقة الخاصة بحفظها، إن كانت ثيابا أو أمتعة أو مجوهرات أو غير ذلك. وإن لم يكن لها وعاء فيعرف حالها التي وجدها عليها. والوكاء أيضا ما تربط به، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الغالب، غالب الأحوال كانوا يحملون النقود والدراهم والدنانير من نقود ودراهم، يحملونها ويضعونها في نوع من الأوعية وحقائب جلدية أو شيء من هذا القبيل، جراب، ويربط. فهذا يختلف بحسب أعراف الناس من وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد. فالمقصود أن الذي وجد اللقطة من نقود أو مجوهرات أو نحوها من أمتعة عليه أن يتعرف على أوصافها. فالمقصود التعرف على أوصافها. فإذا كانت نقود نوعها، نوع هذه النقود العملة، العملة الفلانية، وحدتها، وحدة مثلا ريال ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين ولا هكذا، وهكذا هي دنانير أو دولارات أو دراهم أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يعرف هذا الشيء. وإن كانت ذهب فنوع هذا الذهب، حلي نوع الحلي، فينبغي أن يضبط هذا الشيء ووصفه، ويضبط المكان الذي وجدها فيه، في المكان الفلاني، في الشارع الفلاني، قرب المبنى الفلاني، قرب المسجد، قرب كذا وكذا. الوقت ينبغي أن يعرف الوقت، التاريخ، يوما وتاريخا وساعة من ليل أو نهار، كل هذا يتعين عليه أن يعرف هذا الشيء. فالرسول عليه السلام أمره أن يعرفها سنة. والفقهاء يقولون تعريفها سنة ما ورد بيان كيف أن يعرف، لكن وردت آثار. فقيل في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، وفي ما بعد ذلك في الأسبوع مرة، ثم في الشهر مرة، في كل شهر يعلن عنها، في الأسواق، في منتديات الناس، على أبواب المساجد. أما في المساجد فلا، في المساجد فلا يجوز التعريف، وقد ورد الحديث بالنهي عن نشدان الضالة في المساجد أو التعريف بها، فلا يعرف بها في المساجد، فهي ما بنيت لذلك، إنما بنيت لذكر الله. فإذا يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فصاحبها إذا جاء وعرفها وعرفها بالوصف الذي وجدتها عليه فادفعها له، تدفعها له كاملة غير منقوصة، ولا تأخذ منها شيء. ولا يحتاج أن يقدم صاحبها بينة ولا أن يحلف، على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول لا، لابد أن يحلف لك أنه صاحبها، وبعضهم يقول يأتي ببينة شهادة أن هذا المال ماله. الرسول عليه السلام ما طلب شيء من هذا، فإن جاء صاحبها فعرفها أو فعرفها فادفعها إليه، يكفي أن هذه الأوصاف. لكن هذه الأوصاف ينبغي أن تتحفظ عليها حتى لا يأتي أحد، خاصة إذا كان مبلغ ومال له شأن، فقد تتحدث في أوصافها فيأتي من الطماعين من يحاول أن يذكر هذه الأوصاف أو يتعاون مع آخر فيقولون هذه الأوصاف. هذا ما، لكن إن شككت فيه وداخلك شك في صدقه فممكن أن تستحلفه أو تطلب بينه أو تطلب ما يطمئنك إلى أنه صاحبها. هذا في الأشياء ذات الشأن. وسوف يورد المؤلف بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الأشياء الأقل شأنا، الأشياء البسيطة ما حكمها. ثم سئل عليه السلام عن ضالة الغنم، فقلنا الغنم والبقر والإبل وسائر الحيوانات ما يعبر عنها لقطة، بل يقال لها ضوال. فقال عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن أخذتها فلك إذا لم يأتي صاحبها، وإلا لابد من تعريفها. فإذا وجد شاة فأخذها فعليك ذلك أن يعرفها سنة. أو للذئب، إن تركتها فالذئب يأكلها، أو لأخيك يأتي آخر مثلك أو صاحبها يأتي فيجدها. إذن أنت مخير بين أن تأخذها أو تتركها. بين أن تأخذها أو تتركها. فإن أخذتها فعليك أن تتحمل المسؤولية. لكن في حال الأخذ هنا مثل الأغنام يعني لها نفقة وإعلاف وما إلى ذلك، فإن رأى الذي وجد ضالة الغنم أنها سوف يعني تأكل نفقة وتحتاج إلى عناية وقد يصرف عليها أكثر من قيمتها، فينبغي في هذه الحالة أن يبيعها ويقدر قيمتها، يقدر يعرف قيمتها بالضبط ويحتفظ بقيمتها وأوصافها، أوصاف هذه الشاة، حتى إذا جاء صاحبها في يوم ما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يأتي صاحبها بالنسبة للقطة يعني شأنك بها أو شأنك بها، أي تصرف فيها. وقد ورد ألفاظ أنه يستنفقها وفي بعضها يتصدق بها، ولا شك أن الإنسان ما يستدخل هذه الأشياء ويحاول أن يتخلص منها ويتصدق بها أو لا. أما بالنسبة للغنم وما في حكمها فقد تأخذ نفس الحكم أنه يبيعها ويحتفظ بقيمتها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها إما أن يستنفق قيمتها أو يتصدق بها. ثم سئل عليه السلام عن ضالة الإبل فقال ما لك وما ولها، ما لك شغل فيها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر هي وتدفع عن نفسها، لا تكاد السباع يعني تهم بها، تدفع عن نفسها بخلاف الغنم فهي ضعيفة. وفي بعض الأحاديث لما سئل عليه السلام كأن السؤال تكرر، غضب عليه السلام، غضب لأن ضوال الإبل كثيرة وقد يغفل عنها صاحبها اليوم واليومين والثلاثة ويجدها، فكون يعني يكون في تساهل ويترك للناس يأخذونها، فربما يعني أخفوها عن صاحبها وربما حملوا عليها وربما أخذوا من ألبانها وربما يعني يزيدون في المدة فلا يجدها صاحبها إلا بصعوبة وقد يستولون عليه استيلاء تاما. فغضب عليه الصلاة ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها قيل ما في بطنها من الماء لأنها تشرب من الماء الشيء الكثير الذي يكفيها مددا من حكمة الله في خلقه، وقيل لي بأعناقها لأنها تستطيع أن تصل الماء بسهولة لطول أعناقها، وحذاؤها فهي أخفافها تتحمل وترد تأكل الشجر يعني يسهل عليها الأكل، بخلاف الأغنام فهي ضعيفة لا تحتمل، معرضة لأن السباع تستولي عليها أو أن تموت جوعا أو عطشا. نعم. قال ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فهذا في شأن الضوال وبالأخص الإبل، لأن الغنم ورد استثناؤها، لكن بالنسبة للإبل من آوى الضالة فهو ضال أي على غير رشاد وآثم إلا أن يعرفها، فإن عرفها يعني خاف عليها مثلا إما هناك لصوص وقطع طرق ومفسدون على يقين أنهم سوف يقومون بنحرها وأكلها والاستيلاء عليها، فإذا كان كذلك فيعرفها يؤويها ويعرفها، فهذا كأن فيه نوع من التخصيص لحديث زيد بن خالد. في حديث زيد بن خالد الرسول قال ما لك ولها، لكن إذا حصل حالات معينة خاف عليها من جماعة من اللصوص أنهم يستولون عليها فيرخص له في هذه الحالة، إن لم يكن شيء من ذلك فليتركها يتركها. نعم. قال رحمه الله وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. ذوي عدل. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل عفاصها منها ووكاؤها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح. فهذا حديث عياض رضي الله عنه يبين عليه الصلاة والسلام أنه يشهد عند الالتقاط، فمن أهل العلم من يوجب هذا، يوجب على الملتقط أن يشهد. فهذا في الأشياء يعني ذات الشأن، إذا كان مال أو حلي وأشياء ثمينة جدا وخطيرة فيشهد حتى لا يتهم، يعني قد يكون صاحبها ضاع منه أشياء كثيرة وفي غير موضع، فقد يتهم الملتقط يقول أنت أكلت منها شيء، أخذت منها شيء، سرقت منها، جحت، فحتى لا يكون شيء من ذلك يشهد ذوي عدل. وهذا شرط في الشاهد، الشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا. وأيضا على العفاص والوكاء مثل ما مر في حديث زيد بن خالد، يعرفون أوصافها، فذكر العفاص والوكاء يعني إشارة إلى ما ينبغي أن يعرف من أوصاف اللقطة. ولا يكتم ولا يغيب، يعني هذا الملتقط عليه أن يتقي الله، ما يكتم شيء ولا يغيب شيء منها، فإن جاء صاحبها فعرفها فهو أحق بها أحماله، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فهذا دليل على أنه يملك اللقطة، على أن الملتقط إذا مضت هذه المدة سنة وواصل التعريف بها أسبوعا يوما فيوما ثم أسبوع فأسبوع ثم شهر فشهر، وفي الأماكن التي هي مضان هذا الشيء المفقود، في الأسواق، في مثل ما قلنا الطرقات، أبواب المساجد، أبواب الجهات، الأحياء إلى آخره، بحسب أحوال الناس. والآن ممكن الإعلانات بالصحف، يعلن بجريدة، يعلن بمطبوعة يضعها يلصقها على جدار على إلى آخره، وسائل الإعلان يجتهد في، خاصة إذا كان المال يعني له شأن. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. فهذا حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه في شأن التشديد في ضوال الإبل، ضالة الإبل المكتومة، إذا كتمها تبين أنه يخفيها عن أصحابها، غرامتها مثليها، يؤخذ منه إذا كانت ناقة معها أخرى، جمل معه جمل، جملان يأخذ منه أيضا جملان آخران. من أهل العلم من يقول هذا ليس على ظاهره وإنما هو من باب الوعيد، فالإمام الخطابي رحمه الله يقول هذا لا يقصد حقيقته ولكنه من باب الوعيد والتشديد، ولا يرون الغرامات في الإسلام، التغريم لا يرونه، لكنه يقول إن عمر رضي الله عنه أخذ به عمر، يقول أخذ به أحمد بن حنبل، بقية الأئمة لا يرون هذا التغريم، لأن مال المسلم الأصل أنه لا يجوز التعرض له. لكن نقول إذا صح الحديث عن الرسول عليه السلام فهو الذي قد أذن، وهذه الغرامة تكون لبيت المال ليست لصاحب الإبل، صاحب الإبل يأخذ إبله ناقة أو ناقتين أو ما كان، أما الغرامة فتدخل بيت مال المسلمين كنوع. وفي بعض الأحاديث وضربات نكال، في بعض الأحاديث حريسة الجبل، لما سئل عن حريسة الجبل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال غرامتها وضربات نكال ومثلها معها، فشدد عليه الصلاة والسلام في شأن الأموال وعدم التعرض لها. لكن من كان قصده الإصلاح ولم يجحد ولم يكتم ما كتمها واجتهد في الإعلان عنها والتعريف بها فهذا محسن، وما على المحسنين من سبيل. نعم. قال رحمه الله: وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن معاهد ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. رواهما أبو داود. فهذا حديث المقداد رحمه الله رضي الله عنه تضمن عدد من المسائل، ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، وهذا يعني في باب الأطعمة، لكن المؤلف أورده من أجل لقطة المعاهد. فأيضا لقطة المعاهد إن كان ذميا أو مستأمنا فلقطته لا تحل مثل لقطة المسلم. فكون مثل يهودي أو نصراني سقطت منه نقود أو أشياء أو أمتعة ما يجوز لك أن تستحلها وتأخذها إلا أن يستغني عنها. يعني والاستغناء عنها قيل كيف يستغني عنها؟ ما هو معروف أصلا صاحبها. فقيل الأشياء الحقيرة، المقصود إذا كانت أشياء حقيرة أو ما أتى، يعني عرفت بها، فإذا عرفت بها ولم يأتي ففي الغالب إذا كان يعني يكون مستغني عنها، لأن الإنسان الحريص على الشيء والمحتاج إليه ولا يستغني عنه يجتهد في التعرف عليه والمساءلة والبحث. فالحاصل أن المقصود أن أموال المعاهدين مستأمنين معاهدين أهل ذمة اللقطة في أموالهم حكمها حكم لقطة أموال المسلمين، لا يجوز الإنسان أن يتساهل فيها، بل يأخذها على سبيل التعريف بها، وإذا جاء صاحبها في يوم ما يدفعها إليه إذا وصفها كما هو حالها. وذكر أيضا في شأن الضيافة ومر بنا، فالضيافة حق على المسلم أن يضيف، أن يقري الضيف، لكن أهل العلم قيدوه في الأرياف والبادية، قالوا أما المدن إذا توافرت فيها المطاعم والمقاهي والفنادق فهذا لا يلزم، إنما يلزم إذا كانت البلد ليس فيها محلات للاستئجار، في غالب الأرياف والبوادي، فمثل هؤلاء إذا نزل بهم الضيف عليهم أن يقروه بما يناسب حاله وحالهم، اللائق بالطرفين، اللائق بالطرفين. فإن لم يفعلوا فمن حقه أن يعقبهم، يعني يأخذ منهم شيء من حقه، يعني لو وجد الغنم مثل في المرعى وأخذ حقه منها لا يلام، إذا كانت ضيافته يعني بهذا المقدار مثلا، أو وجد شيء من الزرع أو من القمح وأخذوا قمحا أو تمرا أو شيء ضيافة لهم لا يلامون ولا يعتبر هذا سرقة، بل هذا حقهم. وفي حديث الرقية في حديث أبي سعيد لما نزل الصحابة بأولئك القوم ولدغ صاحبهم، الصحابة رضي الله عنهم لم يرقوهم وقالوا إننا نزلنا بكم ولم تقرونا، لم تقدموا ضيافتنا المتعارف عليها والواجبة شرعا، فلذلك أبوا أن يرقوهم إلا بمقابل. فالحاصل أن الضيافة واجبة إذا لم يكن في البلد محلات ضيافة تؤجر فنادقا أو مطاعم أو مقاهي أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا حديث أنس رضي الله عنه أورده المؤلف في شأن المحقرات من اللقطة، إذا كانت تمرة أو حبة فاكهة أو حبلا أو عصا أو صوت أو درهم كما ورد في بعض الأحاديث. فالرسول عليه السلام وجد هذه التمرة فنبه عليه السلام قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا من ناحية يدل على يعني الورع، وأن الإنسان إذا خشي أن يكون شيء فيه جانب تحريم عليه أن يمتنع منه، أن يمتنع منه. ثم أيضا هو عليه السلام لم يتركها على الصحيح، يعني بعض أهل العلم قال إن الحديث يدل على أنه تركها، ما يدل على أنه تركها، الحديث يدل على أنه ما أكلها، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لكن كونه رفعها فهذا لا يدل الحديث على عدمه، فقد يكون أوعز عليه السلام إلى من معه أن يأخذوها. فهذا مفهومه أن من معه من الصحابة رضي الله عنهم إذن لهم أن يأكلوها، لأنه عليه السلام هو وآل بيته لا يأكلون الصدقة، الصدقة محرمة عليهم وإن كانت تمرة. فكأن من معه من الصحابة فهموا أنه لا حرج عليهم أن يأكلوها، بل هو نوع من التواضع، كل إنسان إذا وجد شيء. ولذلك في حديث أم سلمة لما مرت بتمرة أخذتها ورفعتها وقالت إن الله لا يحب الفساد أو لا يحب المفسدين. فينبغي الإنسان إذا وجد شيء من الطعام ما يتركه عرضة للفساد، بل يرفعه إن كان بإمكانه أكله وتناوله، أو يناوله من يأكله ويستفيد منه. وقد جاء في حديث يعلى بن مرة أنه في لقطة الأشياء الخفيفة الحبل والدرهم وشبهه أنه يعرفه ثلاثة أيام، يعرفه ثلاثة أيام، فإن لم يجد أحد فما يملكه فهو له. وفي حديث آخر لفظ آخر ما زاد عن هذا يعرفه ستة أيام، ستة أيام إذا زاد عن الحبل والدرهم ومثل دينار أو شيء من هذا فهذا يعرفه ستة أيام. أما الأشياء الثمينة جدا فتعرف سنة، تعرف سنة. فالحاصل بالنسبة للأطعمة والمأكولات تمرا أو فاكهة أو شيء يفسد، يعني حتى لو حبسه ثلاثة أيام هذا ما يحتمل أن يحبس ثلاثة أيام أحيانا، ففي هذه الحالة لا حرج عليه، رخص لهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام رخص لهم في العصا والصوت والحبل والدرهم أن يأخذوه ولا يعرفوه، لكن ينبغي أن يقيد بحديث يعلى، بحديث يعلى أنه عرف ثلاثة أيام، فهذا الأولى. والإنسان الأولى أن يتنزه عن الأشياء حتى ولو كانت بسيطة، ولو كان صوت أو عصا، كونه يكون عزيز النفس ولا يأخذ شيء من هذا القبيل إلا إذا كان محتاجا إليه فلا حرج عليه في هذه الحالة. قال رحمه الله: وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجد النسمة ولا النسمة؟ النسمة التحريك أولى. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك. هذا في شأن اللقيط، المؤلف رحمه الله عنوان اللقطة واللقيط. وأيضا في شأن اللقطة جاء في الأثر عند الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله يقول: كانت الإبل في عهد الإبل الضوال في عهد عمر رضي الله عنه إبل مؤبلة تنتج، يعني كان رضي الله عنه إذا اجتمعت عنده يعني يأتي بها من يأتي بها، أو يعني بصفة ولي الأمر يتتبع هذه الضوال فيحميها ويحفظها فتنتج وتتكاثر. يقول: حتى إذا جاء زمن عثمان رضي الله عنه أمر ببيعها والاحتفاظ بقيمتها حتى يأتي أربابها. فكأن هذا نوع من التخصيص بالنسبة لضوال الإبل. فالرسول عليه السلام شدد في شأن ضوال الإبل مثل ما قلت، خشية من ضعاف النفوس والأعراب الذين بعضهم يعني حديث عهد بالإسلام ولا يبالي وغيرهم، فإذا وجد ضالة الإبل يتساهل فشدد. أما إذا كان عن طريق ولي الأمر ورتب هذه الأمور وجعل لها مثلا زرائب تجمع فيها وتعلف ويقوم بها، فهذا شيء من الإحسان ومما تقتضيه المصلحة. ونلاحظ الآن في هذا الوقت يعني مثل فيه إدارة للمفقودات في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في البلد عموما هناك إدارة للمفقودات والأشياء الضائعة. فالإنسان ممكن إذا ابتلي بشيء من ذلك أن إذا كان واثق من أن المسؤولين في هذه الأجهزة يعني على أمانة وعناية واهتمام وحرص أن يسلمها لهم. إذا سلمها لهم فأرجو أن تكون برئت ذمته، لكن بعد أن يضبط الأوصاف، الأوصاف يضبطها. وأيضا ممكن هو بدوره يعلن بحيث إذا جاء صاحبها يقول: هي في إدارة المفقودات بمثلا وصف كذا وكذا. أما في شأن اللقيط، اللقيط هو كما يقول الفقهاء طفل لا يعرف نسبه، أو بالأحرى لا يعرف والده، لا يعرف والده. فعناية الإسلام بهذا عناية عظيمة، وهو من باب أيضا التعاون على البر والتقوى. فهذا أبو سنينة، سنين أبي أبو جميلة رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه يخبر أنه وجد طفلا منبوذا فأتى به وحمله وأتى به إلى عمر باعتباره أمير المؤمنين. فعمر رضي الله عنه نهره من باب التشديد في هذا وقال ما لك ولا هذه النسمة، كأنه ظن منه أنه يريد أن يستولي عليه، فبين له قال وجدته. فهذا كما يقول أهل العلم فرض كفاية، فرض كفاية التقاط اللقيط، ما يجوز للمسلمين أن يتركوه هكذا، فقد يموت. فإذا وجد منبوذا في طريق أو مسجد أو مكان ما فعلى من وقف عليه أن يرفعه، وإن تولاه بنفسه وقام بشأنه أو يوصله إلى ولي الأمر إلى الجهة المسؤولة. فالتقاطه فرض كفاية. فعمر رضي الله عنه لما يعني خشي أن يكون متساهلا ونهره فقال يا أمير المؤمنين وجدته، فسأل عن عريفه، يعني كان الناس لهم عرفاء يعرفون بهم، القبيلة الفلانية الفخذ الفلاني يرجع الأمير إليهم ليعرف أحوال الناس ويزكون من يزكون ويحذرون ممن ينبغي أن يحذر منه. فعرفه قال يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فأكد عمر قال تأكد أكذلك؟ قال نعم أنا واثق أن الرجل أهل لأن يكون هذا الطفل في حضانته، لأنه سوف يولي حضانة هذا الطفل. فعمر قال اذهب فهو حر، فالمنبوذ حر ما يجوز أحد يستعبده، وأيضا مسلم. الصحيح أنه مهما كان، بعض أهل العلم يقول إن وجد في حي من أحياء النصارى أو اليهود فهو على دين أهل ملته، لكن الصحيح أنه مسلم لما جاء في الحديث ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فالأصل أن يبقى على فطرة الإسلام، فدينه دين الإسلام وهو حر كذلك، لأن الأصل في الإنسان الحرية، وولاؤه لك ونفقته علينا أو في بيت المال. ولاؤه قيل يعني تولي شأنه، لأنه ورد أن اللقيط والمنبوذ إرثه وديته، لو قتل خطأ ديته لبيت المال، وتركته لو كان هذا اللقيط صار تاجر ماله ورثه ولم يكن له أولاد مثلا، لا زوجة ولا أولاد ولا يعرف له إخوان ولا آباء، ففي هذه الحالة ميراثه لبيت المال، ميراثه لبيت المال، وترك وديته كذلك، ولو هو كذلك حصل عليه دية فبيت المال يدفع عنه الدية، الغنم بالغنم. لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن ولي اللقيط يرثه، وابن تيمية تابع أبا حنيفة في هذا وقال إن وليه يرثه، أخذا بهذه الكلمة لك ولاؤه، وأن هذا نوع من الميراث بالولاء، نوع من الميراث بالولاء، فهذا الذي التقطه أحق بتركته يرثه وليس ميراثه لبيت المال. لكن جمهور الفقهاء على أن ميراث اللقيط إنما هو لبيت المال وليس لملتقطه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.